أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا إن الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والله خلقكم من

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف